بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 31، وهو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيها الإخوة الكرام، لهذه الآية أهميتها الكبيرة، لأن الأمراض التي وقع بها أهل الكتاب في الأعم الأغلب وقع بها المسلمون. إن الأمراض التي أصابت أهل الكتاب في الأعم الأغلب أصاب المسلمون بعضها. أين نقطة الضعف في حياة المسلمين؟ ينطلق شرح هذه النقطة من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أضرب لكم مثلاً من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أنصاري على بعض من أصحاب النبي لسرية، هو أميرهم، فقال هذا الأمير: أضرموا ناراً عظيمة، فأضرموها. قال: اقتحموها. ألست أميركم؟ أليست طاعتي طاعة رسول الله؟ وقع الصحابة في حيرة كبيرة، هو أميرهم وأمره نافذ، لكنه أمرهم أن يقتحموا النار لتحرقهم وليموتوا فيها. فقالوا: إنما آمنا بالله فراراً منها، فكيف ندخلها؟ يبدو أنهم لم يفعلوا، لكنهم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله بهم أميرهم. الآن دققوا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف. هذا درس بليغ. أريد في هذا اللقاء الطيب أن يكون واضحاً لديكم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أنني وأنتم معي نعطل عقولنا أمام الوحيين، فالآية الكريمة نخضع لها، فهمنا أو لم نفهم، قنعنا بها أو لم نقنع، هذا كلام الله. وأما المعصوم، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنا مع القرآن الكريم ليس لاختيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني قد ترغب بشراء هذا البيت، قد تشتري وقد لا تشتري، شراء البيت مباح. قد ترغب في سفر، قد تسافر وقد لا تسافر. قد يعرض عليك عمل، قد تقبل وقد لا تقبل. أما حينما يأتي أمر من الله أو أمر من المعصوم من رسول الله، ثبت عنه ليس لك اختيار إذا كنت مؤمناً. يعني الأمر الإلهي بوحي السماء بالقرآن، والأمر النبوي وهو وحي آخر، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر في القرآن وما صح من أمر في سنة النبي العدنان، لا اختيار لك في تطبيقه أو عدم تطبيقه. والدليل ما كان لمؤمن، وهي ما كان تعد من أشد صيغ النفي. يعني مثلاً تسأل واحد هل أنت جائع؟ يقول لك لا. لا، لكن لو قلت له لا سمح الله ولا قدر وهو مؤمن كبير هل أنت سارق؟ يقول لك ما كان لي أن أسرق. هذا اسمه في اللغة نفي الشأن، يعني أنا لا أفعل السرقة ولا آمر بها ولا أرضى بها ولا أحبذها ولا أصاحب سارقاً ولا يمكن أن تمضي إلى أنواع لا تعد ولا تحصى من النفي. هذا اسمه نفي الشأن. فرق كبير بين نفي الحدث ونفي الشأن. هل أكلت صباحاً؟ يقول لك لا، نفى الأكل. أما هل أنت سارق؟ ينبغي أن تقول ما كان لي أن أسرق، ليس من شأني ولا من طبيعتي ولا من أخلاقي ولا من مذهبي ولا أرضى به ولا آمر به ولا أقر عليه. كلما مر معكم في القرآن ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مثلاً، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وفيهم سنة رسول الله مطبقة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لو بحثت في القرآن الكريم عن الآيات التي تبدأ وما كان الله لوجدت العجب العجاب، أشد أنواع النفي بهذه الصيغة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فلذلك أنت حينما تقف على حكم من القرآن أو حينما تطلع على حكم من القرآن أو على حكم من النبي العدنان صح عنه، ليس لك خيار في الموضوع إطلاقاً. ومرة ثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء أهل الكتاب ماذا فعلوا؟ فعلوا بخلاف هذه القاعدة. قال اتخذوا أحبارهم. أحبارهم يعني رجال الدين اليهودي، وسمي الحبر حبراً لأنه يحبر الكلام ويوضحه ويفصله ويزينه. ورهبانهم، الرهبان جمع راهب، الإنسان المنقطع للعبادة. رهبانهم الرجال المنقطعون للعبادة. نعم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. يعني هل تصدق أن إنسان يلتقي بإنسان من جنسه من بني جلدته يقول له أنت ربي؟ ليس هذا وارداً، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآية فقال لم يعبدوهم على أنهم آلهة ولكنهم أطاعوهم طاعة عمياء. يعني عاملوهم كآلهة. يعني مثلاً لو أن امرأة طلبت من زوجها طلباً لا يرضي الله فخضع لها حفاظاً على مودتها، عصى الله وخضعها، لك أن تقول إن هذا الزوج عبد زوجته من دون الله بالضبط، وما قال لها أنت إله إطلاقاً، لكن لأنه آثر إرضاءها ولم يعبأ بإرضاء الله عاملها كإله. واضح تمام؟ فحينما تعبد إنساناً أنت لا تقول هو إله، وما كان لك أن تقول ذلك، لكنك عاملته كإله وانتهى الأمر. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة، ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. صدقوا ولا أبالغ أن هذا النص ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. يعني أنت حينما ترى مصلحتك في هذا العمل، وهذا العمل نهى الله عنه، هذا العمل لا يرضي الله، فحينما تركل بقدمك هذا العمل مع ما ينتظرك منه من خير مادي في الدنيا، أنت بهذا أكدت أنك مؤمن. حينما تركل بقدمك عملاً تنتفع منه نفعاً كبيراً لكنه لا يرضي الله، لا يرضي الله. مرة حدثني أخ توفي رحمه الله، قال لي استطعت أن آخذ محضر في أرقى أحياء دمشق بنصف قيمته. قلت له كيف؟ قال لي بالمناقصة، لي ترتيبات معينة، يعني استطعت أن آخذ هذا المحضر عن طريق المناقصة بمزاودين خلبيين من طرفي، واستقر الثمن على ما يساوي نصف هذا المحضر. قلت له وماذا تفعل؟ وكم من يملك هذا المحضر؟ قال لي 300 تقريباً محضر. قلت له هؤلاء أليس فيهم أيتام؟ قال لي طبعاً. قلت له أعطيت هؤلاء الأيتام نصف ما يستحقون عن طريق هذه المناقصة الخلبية، كيف تواجه الله عز وجل؟ والله الذي لا إله إلا هو، أنا ما رأيت على وجه الأرض إنسان أغبى ممن يؤثر الدنيا على آخرته. كيف تواجه الله يوم القيامة؟ 300 إنسان يملكون هذا المحضر، بعضهم أيتام، أعطيتهم نصف حقهم وتركت هذا المال لأولادك. لذلك الميت أحياناً ترفرف روحه فوق نعشه، يخاطب من حوله: يا أهلي يا ولدي، لا تلعب الدنيا بكم كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. إذاً والأمراض التي أصيب بها أهل الكتاب أنا لا أبالغ ولست متفائلاً كثيراً، أصيب بها المسلمون. يقول لك معي فتوى من الشيخ الفلاني، طيب ما قولك إذا استطعت بحنكة بالغة وذكاء لماع أن تنتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي يأتيه وحي السماء أن تنتزع فتوى لصالحك ولست محقاً بها؟ الجواب: لا تنجو من عذاب الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. ما قوله؟ يقول لك: والله في واحد ما بعرف، يمكن مؤذن أو يمكن إمام مسجد، والله سألته أفتالي، ما بيعرف اسمه ولا بيعرف وظيفته ولا بيعرف علمه، وأخذ هذه الفتوى وارتاح. لو انتزعت من فم النبي الكريم، من سيد الخلق ومن حبيب الحق ومن سيد ولد آدم، لو انتزعت من فمه فتوى لصالحك ولم تكن محقاً بها لا تنجو من عذاب الله. بالمناسبة، أخ يذكر لي قصة يسألني: ما الحكم؟ أنا بحسب هذه القصة أقول له الحكم، لكن مدى انطباق هذه القصة على الواقع هذا مسؤولية السائل للمسؤول. لو أنه فرضاً قال لي: زوجتي تخونني، فرضاً، ومرات كثيرة، هل علي اسم أم أطلقها؟ أقول له: لا أبداً، طلقها. لكن لو أنه الكلام غير صحيح، يقول: فلان الفلاني وافق لي على تطليقها، هل ذكرت لهم ماذا قلت له؟ ذكرت الخيانة المتكررة وعدم الانصياع وعدم التوبة، طبعاً ما في مانع ساعتها. فدائماً الفتوى على قدر النص، وهذه مشكلة يعاني منها كل الدعاة إلى الله. يقول لك كلام على هواه، كلام يحملك شئت أم أبيت على فتوى معينة، فإذا أفتيت له بهذه الفتوى أخذ نص كلامك وأبلغ الناس جميعاً أنه فتالي، أفتالي بذلك. والله مرة يعني كنت في بيت قال: نحن والله مستغربين، نحن ما منجيب البيرة بلا كحول، بس قال: أنت فتيتها. أنا والله ذكرت العكس عشرات المرات، لأن الإمام مالك حرم خنزير البحر وهو سمك من اسمه، يعني أكثر من 100 نوع من الشراب لا يحلو لك إلا كلمة بيرة بلا كحول. شراب الشعير، جيب شعير وخذ شرابه، لا، بيرة بلا كحول. أخواننا الكرام، صدقوا، هناك أشخاص يعني يدعون أنهم سمعوا فتوى من علماء أجلاء وكلامهم كذب لمصالح يحققونها، فأنت كمؤمن كن واعياً، أنا بينكم، اتصل بي، اسألني: هل صحيح أنك قلت كذا؟ لولا أنني أعاني كثيراً، والله في أشياء أبلغ من ذلك بس لا أقولها في الدرس، أعاني أكثر من ذلك. يعني طلب مني أخ كريم، قال لي: والله جاء واحد من طرفك وطلب 100,000 وأنت غالي علينا كثير، أعطيته إياها، والله لا أعلمه إطلاقاً، في وصل الموضوع للسرقة. فأنتم كونوا واعين، لا تقبل شيئاً من دون دليل ولا ترفض شيئاً من دون دليل. يعني إنسان دائماً قد يجهل، اسأل يا أخي، لا تم ساكت، لا تحمل شيء من دون دليل قطعي، لا تقبل شيئاً من دون دليل ولا ترفض من دون دليل. يعني في كذب في هذا العصر لا يعلمه إلا الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، لم يقولوا إنكم أرباب أبداً، لكن عاملوهم كالأرباب، أمروهم فأتمروا، نهوهم فانتهوا. إذاً عاملته أنت كرب؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. لذلك في هذا الدين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني فرعون من الجبابرة، لم يستطع أن يحمل زوجته السيدة آسيا على أن تعبده من دون الله، وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا موقف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا بحياتي وبحياة كل واحد منكم إنسان واحد نطيعه بلا تردد وبلا دليل هو النبي عليه أتم الصلاة والتسليم فقط. طبعاً ما صح عنه قد يكون في حديث ضعيف، قد يكون في حديث موضوع، لأن الزنادقة وضعوا في بعض الروايات 400,000 حديث عن النبي لا أصل له، فلا بد من أن تتأكد من صحة الحديث. يعني أنت مع القرآن مكلف أن تفهم ماذا أراد الله بهذه الآية، وبعدها تطبق أمر الله، لكن مع الحديث أنت مكلف بمهمتين. مع القرآن لأنه قطعي الثبوت أنت مكلف بمهمة واحدة، لكن مع الحديث لأنه ظني الثبوت، في أحاديث غير صحيحة، في أحاديث موضوعة. كل الناس هلك إلا العالمون، ماشي الحال، أو العالمون هلك. هلأ أن كل الناس هلك إلا العالمون، أو العالمون هلك إلا العاملون، ماشي، قال والعاملون هلك، أعوذ بالله، قال إلا المخلصون، ماشي الحال، قال والمخلصون على خطر عظيم، ما صفي هذا. هذا الحديث وضعته الزنادقة للتيئيس، عالم ما بتنفود، عامل ما بتنفود، مخلص ما بتنفود، كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. هذا الحديث وضعته الزنادقة للتيئيس، يعني ما في أمل. فأنت مع القرآن لك مهمة واحدة، أن تبحث عن المعنى الذي أراده الله، فإن لم تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما في السنة عندك مهمتان، أول مهمة أن تتأكد من صحة الحديث، وبعدها أن تفهم المقصود وأن تطبقه، هي مع القرآن وهي مع السنة، ومع نص آخر، نص آخر لأي إنسان كائناً من كان من آدم إلى يوم القيامة. أما مهمتك مع نص آخر غير القرآن والسنة لك كم مهمة؟ ثلاثة. أول مهمة أن تتأكد من مطابقة هذا الأمر أو هذا النهي للقرآن والسنة، فإن لم يطابق القرآن والسنة فاركله بقدمك. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى جاءه رجل قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لي اذهب إلى مكان كذا وكذا تجد كنزاً فخذه ولا تدفع زكاته. قال له ما تقول؟ قال له هل وجدت الكنز؟ قال له نعم. قال له ادفع زكاته، لأن فتوى النبي في حياته هي الأصل. لذلك هؤلاء أطاعوا مخلوقاً وعصوا ربهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار علماء اليهود، والرهبان علماء النصارى، أرباباً من دون الله، يعني عاملوهم كآلهة، يعني أطاعوهم. أخواننا الكرام، هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، يعني عاملوهم كآلهة، يعني أطاعوهم فيما لا يرضي الله، أطاعوهم فيما لا يرضي الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا في الأصل إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني أيها الأخ الكريم، اعتقد يقيناً في بحياتك جهة واحدة تطيعها هي الله. هلأ إن جاءك الأمر من رسوله وكان صحيحاً أيضاً ينبغي أن تطيعه، ينبغي أن تطيع الله في قرآنه وأن تطيع النبي في سنته. والدليل الحديث الشريف: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان شيء لا يوصف. حلاوة الإيمان تجعلك رجلاً فذاً، تجعلك عالماً، تجعلك شجاعاً، سخياً، كريماً، حليماً. شجاعة الإيمان تجعلك أسعد الناس. والله لا أبالغ، إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي الإيمان مشكلة. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. حقائق الإيمان: أي إنسان يتمتع بذاكرة قوية واستمع إلى درس وحفظه بعيده قضية سهلة. قد يأتي إنسان غير مسلم في الأصل، نحن في عنا مؤلفات كبيرة جداً وعملاقة ألفوها أجانب مستشرقون في الحديث، في مؤلفات عملاقة ألفوها أناس ليسوا مسلمين. لذلك قضية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، حينما تخضع لإنسان من دون دليل لا يعنيك أن كلامه يوافق الشرع أو لا يوافقه، لكن مصلحتك معه، بكل بساطة وبكل جرأة أقول لك: أنت اتخذته رباً، اتخذته رباً ما دمت قد أطعته وعصيت الله. ولا سيما أن صحابياً للتقريب له امرأة طلبت منه حاجة لا يملك ثمنها، فلما ألحت عليه قال لها: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هلا بتقلي لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر شيخ يعني قال لك اعمل شيء لا يرضي الله، برضاي عليك ساوي هيك. طبعا في قصص تروى تضحك، مضحكة. الواحد نزل لقبره، جاءه ملكان، فتلقى الملكان ضربة أخرجتهما من القبر. قيل لهما: أمثل هذا يسأل؟ هذا من تلاميذي. كلام مرفوض، خرافات، خزعبلات، ترهات، أباطيل. النبي عليه الصلاة والسلام قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من هو سيد الخلق وحبيب الحق؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا مقام النبوة. فلذلك أريد أن أؤكد، طالب بالدليل، لا تقبل شيئاً من دون دليل. مثلاً قاطع أختك، قد يقول لك الأب ذلك، غضب من ابنته، أراد أن يؤدبها، قال له قاطع أختك من دون دليل. ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئاً، لكن أرادت أن تقيم أمر الله في بيتها، وأنت ألفت خلاف ذلك، فغضبت عليها، فأمرت ابنك أن تقاطع، أن يقاطع أخته، ما بصير. لا تتحرك من دون دليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. هذا كلام ملخص هذا الدرس. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، ما قالوا هم أرباب، لكن لأنهم أطاعوهم في معصية عاملوهم كأرباب، أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً، إلهاً واحداً، لا إله إلا هو، هو الفعال، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيها الإخوة، ملخص ملخص الملخص، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا تخف، من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمراً بمعصية سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أطاع ربه وأغضب خلقه، الله عز وجل يقول ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، والحمد لله رب العالمين.